الركن الثالث الطواف، طواف الإفاضة، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا البيت العتيق. هذا الطواف الركن اللي بعد عرفة. والطواف أربعة أنواع، في طواف القدوم، في طواف الحج اللي هو طواف الركن هذا، في طواف الوداع، في طواف النافلة. يعني في طواف قدوم، في طواف نافلة، في طواف فرض ويسمونه طواف الزيارة، يسمونه طواف الركن، يسمونه طواف الفرض، يسمونه طواف الحج. هذا كل أسماء لهذا الطواف، طواف الأكبر. طيب هذا الطواف يكون بعد عرفة، ما في طواف قبل عرفة، طواف الحج لازم بعد عرفة. كل الناس تذكرون لما قلنا أن يوم العيد أو ليلة العيد كل الحجاج يعملون ثلاثة أشياء، منها طواف الإفاضة والحلق أو التقصير وإيش ورمي جمرة العقبة الكبرى.